علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون إن شاء الله ayadda koob iyo labaatanaad oo suuratu nuur ka mida buu darsigeenu ka bilaabanay. Waxaa dhexda inoo soo doonta qisadii ifkiga oo saxaabiyadii dahirayd iyo saxaabigii dahira laqad fay oo munaafiqiintu ay qadseen qisadaasaa dhexda inoo soo doonta iyadii baa inoo sii socon doonta ilaa ay dhammaato. Qaala tacaala: yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu rumeeyayo laa tattabicuu ha raacraacina خطوات الشيطان شيطان كا تلابو ينكيسا خذت كيسا ايو قرش ايال كيسا الرعين قرش الشيطان الرعين قرش هيا جيئي وعايفة عايشة لقدتو ومستحلا شيطان با جيئي وقل هي منافقين تعرق وضا خطوة وبدون كا ايمان كا له مكا الرعين شيطان كا خذت كيسا الرعين. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا الرعين خطوات الشيطان شيطان كخذت كيس يتلابوين كيس الراعين ومن يتبع نكي راع خطوات الشيطان شيطان كقرشيال كيس خذت كيس يتلابوين كيس نكي راع فإنه شيطان يأمره أمر يا نك الراعي بالفحشاء زينو أمر يا زينو يا والمنكر منكر رمانتي وأمر ولولا فضل الله فضل إلهي عليكم دشينا وكتا فضل يدر والرحمة ورحمة إلهي عليكم دشينا وأن حريصي موجودان حطينا لولا موجود أهين فضل إلهي وإذن كتا فضل يا الرحمة وإذن كنا حريصي لولا سدين موجود أهين ما زكا مضه الرادين منكم حال وإذن كإذن كمليها من أحدنا أحدنا أحدنا مضه الرادين أبدا ولي تبكي إفكك قوصيو فضل إلهي يا رحمة دي سأو إذنك كتوبة أقبلي وتوبة إذنك هو فجيه هدين موجود أهين أحد إذنك إذنك منه وليك ما ظهر من ودمك ما ظهر ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله إلهي ما يزكي وحو ظهرا بتوفيق التوبة توبة وفجيه كأقبله wuxuu ilaahay ku dahiraa man yashaau ninkuu doono, ninkuu doono ilaahay dahiraayo toobada aqbalkeeda iyo waafajinteeda uu ku dahiraa. Wallaahu ilaahay samiicun waa kii maqlaya dadow liaqwaalikum hadalladiinu maqlaya kuwa ifkiga fidinaya buu ilaahay maqlayaa. caliimun biniyaatikum ilaahay niyaadkiinna iyo afcaashiinna buu ogi kuwa fidinaya ifkiga ulajeedaday ka lahaayeen buu ilaahay ogyahay niyadood qowlkoodana waa maqlay. ilaahay baa ka toobada aqbalay dad mu'miniina baa jiray oo iyaga la qalday oo ifkigan iska quusay sidii ninka xasaan binu saabid ahaa iyo misdax binu asaafa iyo ximnata bintu jaxashi oon iyagu munaafiqiin ahayn. marka ilaahay baa markan dambe toobadda waafajiyey. haddayna tafadulkaa iyo raxmadaasi jirinna ahad idinka idinkamidii ma dahirmeen oo dembi kama dahirmeen weligiiba. ilaahay baa ka dahira oo toobad ku dahira oo ugu dambi dhaafa ninkii uu doono. waa sidaa marka xaal. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. الهي با ظهيرا نيكو دونو توبتكم كو ظهيره او وافجيه. والله سميع عليم. الهي با سميعه عليم. واصلا مركه حال مركه دلو السيل عليه سلاسه كلام shaydaanka qorshayaalkiisa raacina. yaa man sadaqtum billaahi warasuulihi war kuwa alliya rasuul humeeyeyo laa tattabicuu aathaara shaytaan walaa taslukuu masaalikahu wadooyinkiisa iyo jidadkiisa ha raacina. biishaacati alfaaxisha faaxishe iyo ceeb iyo zina iyo waxaan jirin buu fidinaya. waalisgaai in loo dhaghaara iyaguo ku amrayaa ilaa lifki been abuuradka iyo walqawli bihi ifkiga in lagu qawlo buu ku amrayaa. waman yattabic khuduwaati shaytaan waman yattabic siirata shaydaan shaydaanka siiradiisa iyo wadariiqatahu ninkii raaca. fainahu shaydaanku yaamuru bilfaxshaai waalmunkar faxsha wa zinaa iyo munkar oo munkar dhammaantiiga buu amraya. faina ashaydaana yudilu linsaana wuu baadiyeeyaa wayagwiihi wuu baadiyeeya lianahu yaamuru bilfaxshaa wahiya faxshaduna maa afrada qubxuhu waa waxa xumaantiisu ay xadgudubta. waalmunkar huwa maa yunkiruhu sharcu oo watanfiru minhu lcuquulu saliima caqliyaalka fayowna ay ka cararayaan kaawl. walowlaa fadlullaahi calaykum waraxmatu lowlaa fadlullaahi calaykum ayuha almu'minuuna bitawfiiqi litawba hadduuna ilaahay idinku tafadulin oo idinku raxmadoonin waafajinta uu toobada idin waafajiyey toobadii almaaxiyati lidunuubi dunuubta baabiinaysay oo tiraysay wa bisharcin xuduudi lmukafira xuduudda mukafirada ee ruuxa lahado kafaaragudka u noqon lilkhadaayaa kafaaragudka u noqon taana hadduuna alla idinku raxmadoonin ilantaa lafteeda raxmad ehe. maa zakaa minkum min axadin abada maa zakaa ma dahiraadeen minkum xaala uu idinka idinkamid yahay min axadin axadna abadan weli maa tadahara axadu minkum min alawsaari abada dahr walaakin allaha yusakii man yashaa ilaahay baa dahira ninkuu doono. walaakina allaha bifadlihi waraxmatihi yudahiru man yashaa bitawfiiqihi litawbati buu ku dahi tawbadii annasuuxi dhammaydka tiray wa qabuulihaa minhu iyo aqbalka uu ka aqbalo yuu ilaahay ku dahiray. qurdubi baa yii oo mufasirka weyn waalgaradu anna taskiyatahu lakum ilaahay dembi dhaafkanu idiin dembi dhaafa iyo watadhiirahu iyo wa hidaayatahu inamaa hiya bifadlihi laa biacmaalih wa ilaahay fadligiisee camalkiin iyo dadaalkiinna maaha. wallahu samiicun caliim samiicu liaqwaalikum caliimu biniyaatikum wadamaa'irikum. waa sidaa xaalku marka markii dee ay dhacday hawshan yaa dadkii hawshan dhex galay waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray misbax ibnu ataata oo abibakar ilmahabreeda ahaayeen. marka ninkaasi abibakar bay qaraabo ahaayeen oo sidaa habaryarkii baa dhashay. muhaajirna wuu ahaa miskiinna wuu ahaa. abibakar baa biili jiray oo masaarifin jiray guyaha abibakar buu ku noolaa. markii uu ifkigii caaishaad wax ka dhex galay yuu abibakar xanaaqay markaasuu dhaartay inaanan ninkaa nafaqaynayn weli. markaabaa ilaahay sidan walaa ya'taliyayna dhaaran ululfadli fadliga xagga diinka iyo iimaanka ah kuwa u saaxiiba oo minkum idinka muslimiina idinkamida wasacati dhaqaalaha waasacaa iyo duruufta waasacaa kuwa usaaxiibihi yayna dhaaranin an yuutuu an laa yuutuu inayna siinaynin yayna ku dhaaranin ululqurbaa kuwa qaraabadooda ah والمساكين مساكين تنعي ظروف يسنع وحلاها يسمي والمهاجرين كوة سوهجره في سبيل الله إله درك بسوهجره دينة إله درية الخير بسوهجره كوة صدح لا صفاك المصي إننا وحسينينا كدارا وليعفو حيث كعفين أولي الفضل وليصفحو حيث كسامحين أولي الفضل ألا تحبون ليهدان جعلين أولي الفضل يوم أن يغفر الله لكم إذن كما إنه الله إذن دم دافهم ليهدان جعلين والله إلهي غفور إسلام دم دافضا دم دافضنا إلهي باء ودم داف إلهي وكسفوري فوحي الروح قلت كالي إسكان أفر لسفر إله وقعته غفور نبويش رحيم إلهي باء نحرز بضنه حارس بدن إلهي با ما كغفورين نقضوا قلت كلا ديك قلت إذ كان نافا رحيمين نقضوا مصارف دينا فقد أقول ديك ولا يأتري أي قارن أولو الفضل فضل الدين كأقوى الصاحبة ومنكم إذن كمسلمين إذن كمدع والصعة وحق نقارها قوى الصاحبة أي قارن أن يؤتوا ألا يؤتوا ضلر لا هل كتجي إن ينمسي من أولي القرباء كوة حفتدودة قرابة دودة والمساكين كوة ظروف يسنع مساكين دين وحيثني إن ينصينيين كوة دارا والمهاجرين في سبيل الله دينة إلهي دلتة كوة وسهجرودي إن ينوحسينيين كوة دارا صدح ذا وصيب أولها أولي القرباء بوهايو أبي بكر أبي ارتباطش مساكين بوهايو حلما هيثني مهاجر في سبيل الله بوه وضبت مكاك يمد بوه كسوقح وليعفو وليصفح ما هي كليهم وليعفو يا وليصفح علمدوا حيليهم وليعفو ذا عفو وحاوي روحي قالت كاغلي وعقابتي امرنا اكديت وعفو صفحنا وليصفح هدي لي وادق عن عنانني او عنان عنو يالني وادق قلبك كسي داي وقلبك وح يعني عقدت وي واني شي واجي صدايق قال انا ضابط دمينت قنينيس يا ذا العقاب البيت صفح جيبا كان مكان عقابتي وكدت لكن واقي الاركان والله سو قالي واتجنن ولا سوني في بري جيمتي عقاب مكان صفح جيب لكن ما كان عقاب فينا كدت ولي قدم بك الشيخ شيخ يا عيبين لا اذن ويا لمن صفح باب غطت وليعفو وليصبر الا تحبون ورمي اذا انت علي اهل الفضل يوم ان يغفر الله لكم اذن كما انه الله اذن دم دافا والله غفور رحيم أيضا سبب نزول كذا كان أبو بكر الصديق ينفق على مصطح بن قصافة من كالعرنج وحقنا فقيل لي لمسكنته مسكين مديسة وقرابته قرابة أي أهايان أبي بكر فلما وقع أمر الإفك مركو نعي وقال فيه مصطح ويري ما قال وحو يريب ويري يحلف أبو بكر ناطق الله ينفق عليه إنه نفقين ولا ينفعه أن كنا أنفعين بالنافعة أبدا وحنفع يولي إنه أجيتني فأنزل الله ولا يأتني أولو الفضل منكم الصاعة الآية فقال أبو بكر باجل تجيب الله بدارته والله إني لأحب وأن جعلها أن يغفر الله لي إلا ألا تحبون ما لي أن يغفر الله لك إلهي من فقرته وأن جعلها إلهي إنه إضافة فرجع أبي بكر بكسوعي إلى مصطح النفقة مصارفتي بكسوعي التي كان ينفق عليه وقال بحيده قدري والله لا أنزعها منه أبدا إله ما كنا أرسل ولدي قدام بك أجو إنا يأو ديني ما أرسل سورة نبكك فاردك ما أرسل ما أحدي بلا هذا الموضع يوح خير هذا كد أرسل وحال الشيء إيجا يا قارتي ولا قوتي أجمو الله فهم يأيو إنا خير بلانتا يا قارتي ولا جبيو إنا خير بلانتا هدي أجري إيا إحسان كأي حلو لنتو قارتي ولا جبيو وكجيو إنت قارتي لجبيو ما لك فارد بدن دارتي سواء جبيو أبي بكر وانا كفارد بك وحونا ديبو قد أرسل ولدي قدام إنا نكا كجو إنا إحسان كأينا فقط ويالي من كانين المؤمن أبو أحايا كبالنا ندى وكا أمان هدي أبي بكر المهمريضة هايا كبالنا أبتبو بأو أحايا بلايلة من فوق نحقلي وحالا ليه بلايلة أبو أمان نحقلي وحلما أنا أرنين بو أبي بكر كي مركو أبي بكر عناني أبي بكر كي وان قصة شك وان قصة شك انت القصة يسا مداني جيتو شك واتجاه برسو حسالة شيئا يعني محل أبوه تأكف ما كان نوع سؤال سألوزو وواجه فارك عدي اللحمان عدي هبوه دلعون ايه وضلح ورخ دوه من يبتل أهدوه يقصو شؤوه kamid un baa tahay weeye marka waxa meesha lagu hayo kamid baa hadaan mar difaaci hadaan war wax ama ahay reer ka daaya hadaan ka kicin meesha waxa lagu hayo qod meesha iska fadhiisa dadka sheekadii jeer u heeshato un si aad samayso kula yar macaanaato kamid un baa tahay marka waay وليعفو وليصفحوا وليعفو عما كان منهم من جرم وليصفحوا عما بدر منهم من إساءة وليعودوا إلى ما كانوا عليه من الإنعام والإحسان ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أيها المؤمنون أن يغفر الله لكم على عفوكم وصبركم وإحسانكم إلى من أساء إليكم هو يا أبا بكر هو يا أن أبا بكر لما سمع الآية أيضمركم مغربي لقالي بلا أحب وأن جعلها أن يغفر الله لي وأعاد مفقا بيركيب كسو علي إلى مصر وكفر عن يمينه لا ارتزين كفار قد كسمي وقال وحني والله لا أنزعها منه أبدا قال المفسرون وحيه والآية دالة على فضل أبي بكر أبي بكر فضل أولي إليه بآيات كتصف فإن الله تعالى امتدحه إلهي ما ركو أماني بقوله ولا يأتلي أولو الفضل وكفى به دليلا ساس بان الدليل مغفرا على فضل الصديق رضي الله عنه وأرضاه والله غفور رحيم إلهي ما غفورنا الرحيم ومبالغيتيه لبضا مقعبا وفعول يفعيل لبضا من أمثلة المبالغة مبالغ وحكوع الله في المغفرة والرحمة مع كمال قدرتي على العقاب إلهي يكضون سوى عقابك يهدنا غفور آدو قصفوي ثم توعد تعالى الذين يرمون العفائف الطاهرة ضمرك يا قبلها الورصون شرفت له هو قد فهم إلهي الجماد عرص يوسوجي قال تعالى إن الذين دولك يرمون قناي بالزنا زنانك قناي المحصنات قبلها قورصون شرفت لها عفائفت الغافلات إلا وسن قبائح لي فمان تبا أنكوا فكرين إلا وسن قلب قوضة بأين سومرين قرشه دبا أرقوني المؤمنات مؤمناتك ومحصنات أو عفائف وغافلات وهل من سيهم قبائح ذي حمانته ومؤمنات إله يمن بيهم أيه كوا دولك قناء الزنا كقناء كعبية لعنوا ولا نعذري قلنا في الدنيا ولا قلنا عذري والآخرة ولا قلنا عذري ولهم كوا سوحي أبالي يجزوا ليه عذاب بيليه عذاب كو عظيم وي وحلق والزوجات كرسول محصنات كان غافلات مؤمنات كأها وزوجات الرسول كان حقه روحا قصة ومرحي آيات قبلها مؤمنات كأنين في قدسة توبط الشيكتين من صومح ووحي أهي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم marka culimadu waxay leeyihiin labada ayo farqiyada u dhaxaysa ayada hore oo gabadha sharafta leh ee la qadfay toobad u sheegtay cidii qadaftay toobad u sheegtay oo toobad iyo islaax uu sameeyo ilaahay gafuur raxiim inuu yahay sheegtay wa gabadha muuminaadka ee sharafta leh ee qowsoon in xasad ka nabiga aan ahayn dadka qadfa toobay leey laakiin xasad ka nabiga suud ibn abbas ku tagay dadka qadfa toobo malee bisum oo tan toobo lagama daba dhigin taa hore toobo la daba dhigin tan warahum cadaabun cadiibun baa lagu joojiyey xitaa tooba ka dambaysa lama sheeg in aladiina duulkii yarmuuna ku ganaaya alzina almuxsanaati ku ganaaya kuwa cafaaifta algaafilaati ee halmaansan qabaaixi almuminaati ee muminaatka ilaahay marhumay lucinuu kuwa haaniinta ee qaadifiinta waa la fogeeyey waa la nacday raxmadii ilaahay baa laga fogeeyey wey fi dunya walaakhira labada daarood adduunka waa la xaday waa la ciqaab markaasa wada indhabeele markaas ciibuudeenu ay bulshada iyo mujtamaaca hoos uga dhacay oo aad iyo aad tabartood iyo qiimahoodii hoos ugu dhacay walahum cadaabun cadiib cadaab cadiib ayay yowman maalin bay cadaabta cadiibka aleeyihiin tashhadu calayhim ay ku markhaati furi doonto iyaga alsinatuhum carabadoodu iyo wa aydiihim gacmahoodu iyo wa arjulhum lugahooduba ay ku markhaati furi doonaan bimaa dembigii ay ku markhaati furi doonaan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwii camalka maalin baa jirta ruuxa ay xubnihiisa ku markhaati furaya yowma maalin bay leeyihiin cadaabka cadiimka yowma maalin bay leeyihiin oo walahum taajara majruurka mutaallaqeena kaarinka ama marka darafka lagu taalujin kara lucuruufi dunyaa wal aakhira walahum wa kaainu lahum wa usugnaaday cadaabun adiib yawma maalin buu usugnaaday cadaabka tashhadu alayhim ay dushooda ku makhaati kici doonto alsinatuhum carabadooda wa aydiihim gacmahooda wa arjuluhum lugahooda bima kaanuu yacmaluun waxay camal faleen bayna ku markhaati furito yowma idin maalintaa carabada iyo gacmaha iyo luguhu ay markhaati furi doonaan buu yuwafiihim qoladaa u wafayn doonaa allaahu ilaahay diinahum jazaa'ahum abaalkoodii maalintaasuu ilaahay u wafayn doonaa jazihii alxaq ee xaqa ahaa ee cadaalada ahaa ee in yaroo duurihii ku jiri wayaclamuuna waxay ogaan doonaan iyaguna maalintaasay ogaan doonaan أن الله إلهي هو إلهي الحق إنه إياه هو إلهي ماذا حقه إياه المبين كي وحدي وحبيام يوم يومئذ وما أنت اللغه يقعمه يا أيها الله يوفيهم الله قال هذا ألعوا فإن دون دينهم جزاءهم دين هو جزاء لها مالك يوم الدين ويوم الجزاء دينهم جزاءه دين ألعوا فإن دون الحق نبطأها وهو ظلم يلغو سمعيني ويعلمون وحين أغان دونا أن الله إلهي هو إلهي الحق إنه إياه المبين وهو حقيقي ساسا يقول أغان دونا وقيل مركا أغادين وحبأه ما في الله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات كوا قبلها النوع عاسى قد في حاسسك النبي قد في بيكاني قد يرمون المحصنات الغافلات يقذفون بالزنا العفيفات الصليمات السدود لا بطوضع ان بدليتها يحمان بانكم فكرين النقيات القلوب قلب قوض صافي عن كل سوء وقلب قوض صافي كيها هي وفاحشة المؤمنات مصدقات بالإيمان إيمان صدقية وقلب قوض إيمان مكبح مع ظهارة القلب لعنوق ولا ضالح غدفتي ولا نعذري في الدنيا والآخرة لماذا دارون نريد ولا عيري وأوعد ولا قفقي من رحمة الله في الدنيا والآخرة قال ابن عباس عبد الله وحي هذا اللعن في من قذف زوجات النبي حسد كان النبي انك قد فعل لعنة سقوطها الله إذ ليس له توبة وتوبته ليه لم يجر حاصل بانك ومن قذف مؤمنة قبر مؤمنة وان حاصل بها انك قد فعل جعل الله له توبة مؤيرة وتنحقها رب زمر أبو حمزة وحي نزلت في مشركي مكة كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها قال لي غير مكة هذا مكة قبر مؤمنة هذه أنت مكة كتبت المدينة وهجرته يعايجي وقالوا حي رجل خرجت لتفجر فاجرين المدينة ودونتها حق بكس وطمان يسابي علني ولهم عذاب عظيم ولهم مع اللعنة اللعنة وحاوهرية عذاب هائل عذاب خطرة لا يكاد يوصف إلا تماما أن لو دوالين بسبب ما ارتكبوا من إثم وجريمة يوم تشد عليهم أرصنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ما أنت قيام إليه على ذلك النوع عاصم الربضوض ويكون مرخاتي فريا أنفسه جعبوه هذا يلوغه هذا عمل كي قبل جريمة يكون مرخاتي فريا ذلك العذاب الشديد في ذلك اليوم الرهيب ما أنت عبصد بضن يوم القيامة حتى تشد على الإنسان جوارحه ويكون مرخاتي فريا ما أنت فتمضيق الألسنة عربضي بهضي والأيدي قعمه بهضي والأرجل لغيه بهضي بما اقترف وحو الروح كسبضي يكوها الليان من سيد الأعمار يومئذ المالين تأسون يوفيهم الله قال ذا منافقين تألا هو فين دونا دينهم جزهو دي الحق يربطها يوم القيامة ينالهم حسابهم وجزاؤهم حساب تودي جزهو دي بقالي العادل من أحكم الحاكمين بكسه قالي الله أحكم الحاكمين ويعلمون وحين أغان دونا أن الله هو الحق المبين حق إلهي إليها مبين وحق بيامية ويعلمون حينئذ أن الله هو العادل الذي لا يظلم أحدا عادل كان أحد الظلمين الظاهر عدله عدالة أي ظاهر كان في تشريطه وحكمه وهو جديد عدالة فيها وهو الحكم عادل فيه ثم ذكر تعالى بالدليل القاطع والبرهان الصادع براءة عائشة قبر ناصع إلى بريتها هي صحابي لقد تريبوا إلى هاي العدل ونزاهتها إليه فانت فهي زوجة رسول الله وإيه رسولك الطيب الطاهر رسولك الطيب كأي طاهر كأبي زوجتي سيتا إلى هين أمطورين وحن طيب يا طاهر هاي رسولك سيتا أمطورين وقد جرت سنة الله سنة إلهي بقدر أن يسوق الجنس إلى الجنس وحي حن وحن بو إلهي وجيه يا أصوك حي وحي في عنه وحي في عنه بو أصوك حي فلو لم تكن عائشة طيبة هدينا هاي ويتا هاي لما كانت زوجة لأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم خلقي إله ذنك أفضل بطلع زوجة ومن نقطين حطينا طيبا وأصلح حالكم في رب الآيات هنا تفاصيل كالك الدسم الشيخان ومر وحيدهم تفاصيل كأو أوليسا الخبيثات ما قهر منهم إفاجر لماذا يوحى سأكسوا بوضو للخبيثين ما يوحى هذين وإلى هو متلقى لهم من كحنهم خبيث الضياه خبيث بوجيني والخبيثون لمن كحنهم خبيثيه إفاجرين فيهن للخبيثات ما قهر منهم خبيثات كابع يوحى هذين الله متلقى والطيبات قبلها ومنايسان طيبات كأسلاء عائشة وكالي للطيبين رجع طيبين تأسلاء نبي وكالا ومبعوها هذين الله متلقى والطيبون الرجاء طيبون تهوى وناكسنا للطيبات قبلها طيبات كهم بأوى هذه اسكسوا وذي عليو أولئك دوكاس أي عيبين يا منافقين وعائشة وصفوان وأبي بكر ونبي وإهل يدي كلا أولئك دوكاس مبرؤون كوالا قبرية ليوي مما يقولون المنافقين تبعكوا قولا ينبال قبرية لهم وحي دوكاس ليه قدرك اللوغ يسيئ وانا قود اي كل يهلي صبرك مغفرة ذنب الله وإله بأو ذنب الله فيه ورزق كريم رزق وانا اكسن او كريم وشرب بضن وجنعنا ويهي قرآن رزق كريم هدو شيئا واجم ولهم رزق بإليه كريم وشرب بضن وجنع الخبيثات ناقها فنحنبا للخبيثين لمن كفنحنو أهالي والخبيثون لمن كفنحن للخبيثات ناقها فنحنبا أهالي والجملة دي هروم بلد برهوزي مركي اللي الخبيثات للخبيثين هم بحضنا إياد الله عكسي خبيثين دي دمهم بمتدل لقبية والخبيثون أنا للخبيثات اللي أجاه نحن بأسوها تنوى أساس وطل والطيبات ضمر كفي عن طيبات للطيبين رجى طيبين تامي هو هذا يعني أوعو النماء لو قلت لقب والطيبون رجى ومناسان طيبين تقول للطيبات قبل هو مناسان طيبات أولئك دول كاس عائشية صفوان إكميديهين مبرؤون وكوالا جبرية إله إبابة كبرية لمخلوقات مبرية مما يقولون وحي المنافقين تقوق الله لهم وحين ليه مغفرة دم الله فيه ورزق كريم ساسا إلهي دمك وايه مالك عائشنا طيبات كمدها نبينا طيبين كمدها مالك منك عبد الله بن أبيه يوحي لسعودينا خبيثات هي خبيثين تكمدا الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء وكذلك الطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء وهذا كالدليل على براءة عائشة لأنها زوجة أشرف الرسول الله أشرف الرسول رسول في أشرف برنا بل يحاسس إلهي كذلك وطيبة لأسا إلهي طيب كأو ترقل وأكرم مخلوق على الله مخلوق أولاً كي ألا دوشئو كرام بضنا يا إلهي حاسو قدقل وما كان الله ليجعلها إلهي معها نفيك يالي لها زوجة لأحب عباده أدو مديسة فأوجعلا زوجه قمدقين حطينا طيبة أهين لو لم تكن عفيفة طاهرة شريفة هدينا أهين أولئك المبرؤون مما يقولوا دولك أسوى كوالا قبري يالي وحايكوها الله يا أولئك الفضلاء ينزهون عما تقوله أهل الإفك في حقهم من الكذب بين تأيفين يالي والبهتان لهم مغفرة ورزق كريم لهم على ما نالهم وحيق علي وحيكم طيتين ومن الأذى مغفرة لذنوبهم ذنب قوضع النافية ورزق كريم في جنات النعيمة ابن كثير باجل وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله في الجنة عائشة إلى رسولك زوجتي في جنة نحن إذا نقضهم تبع يد لك آذني ويعد في المامس واصل مارك تفسير كلاه الدبتي له تفسير كلاه بوحية الخبيثات كلمات كحنحن قبيحه لسيدي قلب كانوا كليه للخبيثين لمن كحنحن بوا والخبيثون لمن كحنحن للخبيثات كلمات كحنحن بوا والطيبات كلمات كمن أكثر طيب فيهن للطيبين لمن كطيبين تا والطيبون لمن كطيبين تا أنا وحوا هذا يجنا للطيبة أولئك مبررون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم تفسير كلام عن نوع هذا لكن كهرباء أولية ذلك أولوية لتفسير كهرباء نيل أورنجر مسروق وتابعها وعلم بطنا يا حديثه كورنجر عايشو كورنجر وكقادنجر markuu caaisho wasfigeeda sheegay inuu xadiidka ka warinayaba wuxuu odhan jiray xadaثtnii صdيqة bint صdيq xabiibة xabiib اllahi almubaraءaة min asamاع intaasuu israacin jiray صdيqadii bintu صdيqada ahayd xabiibada ahayd ee xabiibka ilaahay xabiibadiisa ahayd samada ilaahay uu ka beri yeelay taasaa yaan ka wariyey buu odhan jiray caaisho xaalkeed waa wax kale marka waxaa jira saddex beriyaal oo mid walba dad fiican intay dad xuni ceebeeyeen uu ilaahay beri yeelay laakiin sida caaisho oo kale baan jirin oo caaisho teedaa ugu sarraysa saddexdaa beriyeelidood waxay kala yihiin nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waa kii la ceebeeyey oo gabadhii suleekha ahayd qisadeedii waa kii ay ceebaysay ma jazaau man araada biahlika suuan ila an yusjana aw cadaabun aliim qaala hiya raawadatnii can nafsii waa ka halkaa hadallada laisqaabsaday gabadhaa ilaahay wuxuu ku beri yeelay ilmo yaro sabi aho guriga jiifaba ilaahay ka hadiyay wa shahida shaahidu min ahliha in kaana qamiisuhu qudda min qubul fasadaqad wahuwa min alkaadibiin ilmaha yarba alla ku beri yeelay sabiga maryama bintu cimraan nabiyullaahi ciise hooyadi iyadana waa la tuhmaysay markay ciise dhashay iyadoon ragtaabanin yasiiba yahuudu yidhihee waa zaaniyad bay yihiin iyadana ilaahay wuxuu ku beri yeelay wiilkii yaraa ee dhasha ee hadda dabarka ay ku xambaarsanayn ba alla ka hadiyay qaala inii cabdullaahi aatanii alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu wawsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xayan wabaran biwaalidati labadaa mid walba ilaahay ima sabice buu ku beri yeelay laakiin caaisho ilaahay baa beri yeelay fawqa sabci samaawaat nabi ma beri yeelin oo ilmo yari ma beri yeelin oo nin weyni ma beri yeelin ilaahay baa beri yeelay iyada markaasaa almubaraatu sidaa loo odhan jiray kiile marka baraa'ada caaisha ka fadli badan labadan baraa'e ee kala makhluuq baaba iyaga beri yeelay weliba ilmo yar oo xuddaa laysla odhan karo war wuu hawsayaa midhaa ilmo yaa beri yeelay laakiin iyada ilaahay baa beri yeelay ilaahay baa beri yeelay waay xaalkaasina noocaas wa aayaddan aan soo gaarnay ee kale hortaa qisadii ifkigu hortaa halkaasay ku dhammaatay qisadii ifkigu halkaasay ku dhammaatay 11 aayadood baa ka hadlayay ifkiga un wa kaydun suuraddu mujtamaca iyo qoyska iyo afraaddee mid walba dhisi oy xumaan iyo dhaqan xumo ka dhisi siiba xagga casiifnimada yay suuraddu ma garanaysaa ummadda ku tarqiibinaysa aayaddan waxay ka hadlaysaa aayatu istidaan guryaha marka la imanaayo oo lasoo booqanaayo deriska iyo qaraabada iyo axbaabta haddii lasoo booqanaayo qaabka guryaha loo imanayo aadaabta islaamiga iyo aayaddanina iyo tilmaan qaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu duulka iimaanka lahu laa tadkhuluu ha gelina buyuutan guryo ha gelina oo kayra buyuutikum guryihiina aan ahayn xataa tastacnisuu tastaadinuu ilaa aad cidan qalabtaan oo watusallimuu aad salaamtaan calaa ehliha guryaha eelkooda ilaa aad salaamtaan iska gelina ilaa aad cidanna dalabtaan salaadna bixisaan oo markaa weliba laydiin cidmo haddaad cidan iyo salaad aad bixisid inaan dalab iyo salaam oo lagu idmi waayo ma gelaysid sida aayadda dambe ay noo caddaynayso yaa ayuha aladiina aamanuu warduulka iimaanka lahu rag iyo dumar laa tadkhuluu buyuuta in badan qur-aanka waxaad arkaysaa khidaabka oo ragga iyo dumarka intuu ku wada dhacayo laakiin dumarka ragga dumarkiisa la qalibayo ragga la qalibaayo maxaa yeelay qur-aanka nabigaa kusoo degayay nabiguna rag buu ahaa markaasaa xukumkii oo la wada leeyahay yaa sidii wax ragun lala hadlayo yaad in badan arkaysa yaa ayuha aladiina aamanuu duulka iimaanka lahu saasaa qur-aanka ku badan aamanuu baa la odhanayaayo markaasaa waxay rumeeyeen baa la xadfaya macmuulka haddii la xadfana cumuum buu keenaa lama odhan yaa ayuha aladiina aamanuu billaahi iyo aamanuu binabiyi iyo aamanuu bikitaabihi iyo aamanuu bilqiyaamati iyo yacni waa cumuum inta oo dhan bay wada keeni wax alla wixii iimaankiisa waajib ahaa oo iimaankiisa laiska hebe oo dhan bay keeni aamanuu marka lagu daayay oo ma garanaysa macmuulkii la xadfay cumuumkaasay keeni yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyo wixii iimaankiisa laga rabayba kuwii rumeeyeyo laa tadkhuluu buyuutan war guryaha gelina gayra buyuutikum guryihiina aad degantihiin aan ahayn xataa tastacnisuu tasta'dinuu ilaa aad idan qalabtaan wa tusallimuu aad salaamtaan calaa ahlihaa ahli lbuyuut dalikum kiina isaga ah oo guryaha aydaan gelin ilaa aad idan dalabtaan oo salaam la timaadaan aydaan guryaha gelin yaa khayrun lakum, idiin khayr badan oo idiin ajri badan oo idiin dhaqan iyo akhlaaq fiican oo isjacayl keeni oo indhihiinu inayna xumaan arag keeni, dalikum khayrun lakum lacallakum tadakkaruuna, لعلكم تذكرون لكي تفلحون إن الليبانتان خيرك على الحصوصتان وخيرك أتذكرتان شرك على شعر لسان ساسوا إلهي أحكمت إذن كجزين لعلكم محد مدنتهين قابك إلهي وحيد كشيغي تذكرون إن الحصوصتان خيرك يواناك على الأعدار شرك على شعر لسان هذه اللي شغل قلوء مبريح وصدق لقى الصومالي ويستقى بدين شغل قالوا غريه قبيل كنا قيوا غريه نجوا طول كي يوم لا شغل قالوا وحادع كريسة كان كرصعد كي إلى به سكون دعاء وح على ربي إن كدعاء وضد كي غريه دجانا مرحلة إن لوجي ما دعينا هالي كأهين إن لا قالوا فلو ومشى سكون دعاء إيه خجلات إيه إسماعيل إيه أنتوا بأي ما دام بعد soo dhawayn laan isagiinu la kulmaa dhici karta ila markii ruuxdii loo intu idan dalba loo idmo waa loo diyaar garoobaya waa la soo dhawaynaya soo dhawayntaasi jacayl bay keenaysaa iyo maxabbay keenaysaa marka axkamul xaakimiinta wuxuu jideeyeyba wanaagsan wixii khilaafsanaa waa waxun waa waxun in guryaha la jagal galo lama xadara tacaala markuu ka digay min qadfi lmuxsanaat gabdhaha cafaaifta in la qadfo وشدد العقاب فيه عقاب روح قد فنى وكيل وكان طريق هذا الاتهام وحيالها التهمات دائية شاكة حمد كيلين أي كمطه بخلال الرجال النساء رجع ضمر في الجلح بودهم ورجع ضمر في الجلح بودانه آمك لك رسعني وحى التهمات الإحمانة كيلين أي سلاطة ودخولهم عليهم تمرض الله قرائطة وحى الإحمانة كيلين في أوقات الخلوات أرشد تعالى وحكوها لني أمضى المؤمنين تا. إلى الآداب الشرعية آداب الشرعية في دخول البيوت وبيها سيدة الله قال آداب سيدنا فأمر بالاستئذان إذا انضربوا إلهي أمره إلا صنعية قبل الدخول إنت أقول يا بل الجليل وبالتصليم بعده وما قررنا إذا تقدمنا تصليم ذلك حتى تستأذنوا وتسلموا على أهل وويد حرف ترتيب وويد ترتيب مال هذا الاستئذان كيف له الرسول سلامة له الرسول لكن سيدة حديث كما يقصر ناطي سلامة الرسول السلام عليكم أدخلوا قاب كاب اللي جاء ساسا حديث عدد ذلكم خير الله صدا استئذان كي يتسليم تعالى والديبادة كي إذا انتلبت وكسر يا خير لكم من الدخول بغتة في كذا وواره الندوقش لعلكم تذكرون لتتعيدوا الله وصدا إذن أمريا إن توع لقالتان وتعمرون بموجب هذه الآداب بشيدة قردي بأي المعنى أن الاستئذان والتسليم خير لكم من الهجوم وليها إلى الكسع هجوم بغير إذن ومن الدخول على الناس بغتة أو من تحية الجاهلية تحية الجاهلية سلام جاهلي إلى توس وكشاء فقد كان الرجل منه جاهليا منك وحوها إذا دخل مركز وقل بيتا وغير بيته قال وحوران جير حييتم صباحا وحييتم مساء بوحوران جير والله من سلام الصباح يقلب بين فنيسا ودخل فربما أصاب الرجل مع إمرأة في اللحاف إنك وحاز إذا بسله ولن زود كاقا دعي بيوتا غير بيوتكم قولي أدو أدقنت هاي مؤية كيكا ونبع كدع حتى قولي أدو ولا يرى هاي ورير كلا يكيرب الدقنيه أما أيوة من حال عبيا يسجد الدقنيه وادي لنظر فإذا مركا توقش وقولي أن لا يهي وأنفع الميس وقولي كأدو الدقنت هاي مركا مبادن ويدن دلبيني لكن حتى الرقبة تقولي قبل هوا كي أدو هذا الدقيني وأدو يدن دلبي بيوتا غير بيوتكم إلا فضني وإضافة الإسكان وقوليها أمرك الدقين تهيبا كاقية كاذا أمرك الدقيني ونو وأدو يدن دلبي ولا ما دقول كي يتعد هذا واي حتى تقولي أقع عارية بحيسو أما تكريسو أما دتك لأد من حوسيسو وكي يدن دلبي مكا ركت جليس waye nimba markuu rasuulku sidan sheegay iyo wuxuuga hadal ka keenay wa ruwiya anna rajulan baqala lin nabiyyi u yiri sallallahu alayhi wa sallam astadinu ala ummi rasuulahu hooyaday miyan ka idan dal guri ay hooyaday degantahay oo niyadi marba u imanayo oo soo booqanayo oo u khidmaynayo hooyaday nabiyyi u soo dhaaray miyan ka idan dal qala na'am buri nabiyyi wa ka idan dal hooyada ويرى غريه ولا شاكو هيدا وكايدا ضل قال وحي ليس لها خادم غيري والنبي يوعد خدمته ويريك فانا هي ملهى مر لا اركون ويريك يوم يان الى قلب ايام استأذن عليها كلما دخلت. قال النبي وحي اتحب مياد جعش اي ان تراها عريانك هو يدا يقاول نظرك مياد جعش اي نيو. قال لا بني. قال النبي وحي فاستأذن عليها اي فاذا انطلقت سي مر لا اركون ودي يا قروي ويدي مرض اسمها قادي سيو بياركو او هو يهبل صوص او كورن ايضا سي مر لا اركون صوص وكشو كاذا انطلق كوا نوع عوي دين الإسلام هو دين الرحمة ودين أختره أختروي وعلب والبم قدوين حتى أقول يا أنت جنت هي حاسكا وأي جوكتو ما كان إيمانا يسأنا حاسكا وكروك تايبا في عرض وعلى غفلتي على بغتتي هذا نبي سوقي لكن هذا ضيع الله أنصوا جيش يتجه كم الدقيقة لكن هو حكف في عرض قولي يباني ماني قولي يباني ماني baba kana dambaalada jeemasha lagu watay ilaahay intii dib yareeyay ha gurigi ma joogtaa gurigi baan soo socdaa ha gurigi baan joogaa bas inta saa wanaagii iyo maxabadii iyo wada socodki ay ku heleen iyo wadayaalka qayb baaba la sheegay inay mesel u leeyihiin bal markii guriga aan ka baxo dambaa u kuur galay oo guriga dib ugu soo jeeray wadayaalka qayb baa dhaqankooda noo caaya dhaqanka islaamku ma ogo kalsooni in lagu wada joogo oo lagu wada dhaqmo oo lagu wada socdo ay diintu qabta laakiin cidad وكون جري سوء بل هذا فالخير والوقت أين كن ملايين ينفسه الله على غفلتي ومالا كالسوني جوغين أو عيبي عورا ليس كهالين يروح صيو عيبو بلا عور من الهالين يبقى ينظره فاسنا وناك ملك دين تسلام قوى الدين الرحمة وعين كالسوني لو ولد فروح إيمان أوليها إي أخلاق إي تضنم أوليها يبقى إلى علين كرا كبدا لكن أضيه ما إلى علين كرا كبدا سلا أين كبدا وأضيه هو إلى علين كريم sida sallam mar oday kuna ka badan wiil aan jiray marka kalsooni inay tahay wax lagu wada jooga oo marada marku odayga guriga iimaanaayo gabadhu ay ogtahay oo marku safar ka iimaanaayo u soo hadlo si mar walba soo dhaweeyo u diyaar garow iyo muqaabala uu helayo istiqbaal saasi diinta tilmaa marka annaga hooyada ka yimid dalbal ninkii hooyada inuu tahay dalbal ila atka hooyada oo qawayni adar qaniyad cashay maaya deeka ila dalab demad aadi sheegi way xaaladaasna waa nooc marka in badan faaxishada waxa soo jiida isdhaxyaa arag iyo dumar ku isdhaxyaa aan guriyaha la ka dalag dalag yiraahdo yaa in badan keenaya dhaqan xumo iyo faaxisho tiibu ilaahay kontaroolay waxa inta la kontaroolaya faaxisha laga arrayaa iyo xumaan xaaladaas waa nooc aan marka ilaahay wuxuu oo ku sii daray inta guriyi waa timid waa ka idan dalabtay waa salaamtay de laba mid uu weeyay in salaamti in laga qaado soo gala wiilaa soo dhawo iyo in aan ciidanaba kula hadlin ama lagu yiraahdo war soo gal male guri waqti kale hayno ahad fa in lam tajidu hada ilaahi ilim bu ilaahi fiha gurihi atkaydan dalabteen hadan ahadna hada ilaan ka heli baba cidla guri baa dhici kar waaba lagu jiraa waa la hadli waay baa dhici kar fala tadkhuluha hadri mar hadaad guriyihii axad ka weydeen oo idan yacni ka weydeen la idin idmi waayo ha gelin xataa yuudana lafku ilaa laydin idmo haysu gelina guryaha waxaa laga yaabaa inaga dhaqan soomaaliya inuu qaybtooda yidhaahdaan war maxaa jiro la iiba hadiwa ama la iigu idmo waayo guri uu isa soo maqay kaba isa soo maqay kaba haddii lagu idmi waayo waa laba mid in lagu maqlayo laga aamusay iyo inuu gurigu cilay dadii lagu maglayo laga aamusay marxaladii lagaaga aamusay daa jirta oo munaasab ma aha inaad jeeshid marka haduu gurigu cidla yahay gade munaasab ma aha inaad jeeshid matuu baa taa gurigaad boodaysa duu cidlada yahay oo gasho war gurigu waa cidla ma dilaada iska noqoto fay lam tajidu hadaydan heli fiiha guriyaha dhexdoodi axadana xadadaydan ka heli falaa tadkhuluha guriyihii ha gelina xataa yuudana lakum inaa laydiin idmo oo idan iyo fasax gelidda aad u heshaan وإن قيل لكم هدي لا إدين جدا ارجعوا النقطة سو جليد ما لقولوا به ومشغولة إذ كان نقطة هدي لا إدين جدا فارجعوا النقطة هو صدع نقشة أبا إذ كان لكم إدين ظاهرا وإدين خير بضم وإدين شرف بضم والله إلهي بما تعملون وحال عمل فليسان عليم في أبو نقطة هدي لا إدين جدا النقطة صدع نقشة أبا إدين خير بضم محاجر أن أمنا هنا خورا سؤال أنت حاجرين أتلا عدل الله هذا محاك أقل وحاك الله أي نقشته كخير بلانتا إنه تقولي بهر يورو ساتو oo tiyaad inta ama laga idmayo ama laga soo baxayo isagoo maan hortiisa yuurugayaan hor fadhiyaya waxaa ka khayr badan adoo noqda mar haddii noqon lagu وإن قيل لكم هدي الله إذين يرى ارجعوا نقضى هدي الله إذين يرى فارجعوا نقضى هو نقشد الهدوء عابا أذكى لكم إذن كخير بضان وإذن كظاهرة قلعوا كبولي هرتي دل فريسي إيو إيو إنا الهجوم سوقع دل وضع والله إلهي بما تعملون وحال عمل فلا يسار عليم فيه واصل حالة سنمك أذاب تاسو إلهي نبار ولكن أذاب تاسو إلهي دين تين عن كل قن صرف يحشوط يحشمت يوناك يسعي يتهم أضلاع يسكو كرصوني يصوب حيث مك فإن لم تجدوا في البيوت أحدا يأذن لكم بالدخول إليها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فاصبروا ولا تدخلوها حتى يسمح لكم لئن سامح بالدخول لأن البيوت حرمة يريه حرمة إليه ولا يحل دخولها إن الشوجي محلال ما هو الشجر إلا بإذن أصحابها وليها أصحاب تدعيدا بحيام موي وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا إن لم يؤذن لكم هدان ليدين إذنها وطلبا منكم الرجوع نقش الله إذن كدلبه فارجعوا ولا تلوحوها كوع العلم إذن دلبت ورم صغرة ورم هذه إذن لا فأورم هو أذكى لكم أي رجوع ما أظهروا وأكرموا لنفوسكم وهو خير لكم من اللجات مرر يطودين الكنتية والانتظار على الأبواب الباب في نهر الزبادوسك والله خبير بما والله بما تعملون عليه إلهي عليم في أقوي عمل كرقبنا إيسا عليم بالخفايا والنوايا ليوي في وحيالها قصوم بوويا وبجميع أعمالكم فيجازيكم عليها قرد ببالي وفيه توعد لأهل تجسوس نتكا جاسوسة على البيوت قريها ومطاقلها وحكرنا إيسا أما ألبابها وحكام مقرنا إيسا فرفر إيسا وشنقرنا إيسا إلهي كوا وأقوى ديالي ثم إنه تعالى لما ذكر حكم الدوي حكم الدوري المسكونة بريها لدقية ذكر بعد وحو شاقة حكم الدوري غير المسكونة بريها لدقية داقل استكتاق يا شاقة عن هضم ويجو ردك صمالي داقن هفن بي لها يا مصيحان حتى داقن في اسلح مالي وحن لا مغرد جلونا دا لقي السيالي يبي هضم الشاقة عنه بريها داقضوه دا بيك الزوت تكتاقو هو الباب هذا هوري وروان داقن حموه يساق ورني وحدين دا اسلام كم يساق مقرر سلف ورنما حال كسوى نوع عمل حتى يؤذن الله طب وحزين ليس عليكم وردوشين ماها جناح دمي والإثم إذن مصارها أن تدخلوا إنا تقشان كمدا بقبتان بيوتا قريو وغير مسكونة عيد أين الدقنين قريها آخر أهان لو الدقنين وعيد خصوصية الدقن أين الجيرين إنا تقشان كمدا بقبتان إذن الآن عنها تقشان ليس عليكم دشين ما أهان أيها المؤمنون جناح إثم ما أهان أن تدخلوا لأجل أن تدخلوا إن أدقشه كمدا بقبطان بيوتا قريه وغير مسكونة عد قاري هاي الدقن فيها متاع لكم فيها قريه نوع آسنة متاع دم إيا متاع لكم وإذن كسبين والله إلهي يعلم في أقوي ما تبدون وحد موجين إيسان إلهي وأقيا وما تكتمون وحد قرين إيسان نصر إلهي وأقيا قريها عن عدقاره الدقنين أولي لجلي دودة كمدة بقرطان أولي لحدا دنك ليه وهي فيها متاع لكم وأذيك بعد كسو قادم علمته وحيكو فصيره أولا محاكم إذا قريها تجارة أفرا دكان كهل كافرا بخار كهل كافرا مقاعد هل كافرا فرد على فريبا إذن عامه نوري بواسوق لكرا هي معنى كده جمتا فرد تجارة الله فري يا قابقا كده قولي هير دقاية هايو هير نمو دقاية هايو خصوصيات كي هير كي يصرتيسي مقرنا يسا اي دحتا الله ما هي وقولي الله متلقى لين سفر هذا مروا البلا سوق هو تجارة كميدة أفرا وحا كميدة guriya iska waqafki iyo ee magaranaysay la iska dego oo martiyaha iyo baybta iyo mutaalimiinta iska degan in la kala xidino dad gaar ah ayna reernimo u deganeen laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha guriyaha dhaxdoodana mataa'un lakum arid iyo bani uu idinku sugan yahay wallahu ya'lamu ma tubdun waxaad muujinaysaan alla og wama tartumuna waxaad qarinaysaan alla oo kuwa laftooda tijaarada iyo loo galayo iyo fanaadiga hudada loo kireystay iyo wax la mid ah kuwa dadaa aad inta iska soo dhigo haddana balaayo ma garanayo u jeeda مد بقى لا درت وصعد مد بقى وحكي سنة يو وصعد لكن واسهل أنا وحبو إيجي يا ماشوا عاوز كتجمين له أقولي هاي والألبار كم نوع يهدي أبو إيجي وح أو موجنا يو ولا يلبن إيه سنة يو وح أو قرينه وبلايك رسهم ويا مي والبقى ألعو ألعو الله يعلم ما تبدون بعد موجنا إنسان وما تكتمون بعد قرينه إنسان ألا واصل عملك حاضر يضاعدي هيبا لغما وح وليبا والروح وح موجنا يو قرينا يا أبو خير خير بني يسيا خير بركوها الله يعودكم شيء أن تدخلوا بغير استئذان بيوتا بيدا كدا بقبيل لا تختصوا أن كقارهين بسقنا أحد ضد قارهين الدقيها الملك كالرباطات سيدة قريها مرتيها لو ديارية دريقية يلقى ليسا يوال فنادق هوتيلة يوال خانات تتامر نجاهد بأيد هي الفنادق وهوتيلة هردلة هوتيلة هردلة وتوجل كتا سو قريها يا هوتيلة سو قريدي تقول لكن مرسن كالروح قارة إيجارا وخصوصية دي في ألاف في تعلق إذا لا أنجل ما يتقال مثل فنادق الله في طرق الصابرة لا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل مسافرين في الدجان الله تلقى فيها متاع لكم منفعة لكم بما متاع الوجج إلى حاجة إلى حاجات كالاستدلال من الحر كل كائن كار تداد دوني وإيواء الأمتعة والرحال ألابتين أدقى تطور تداد دوني والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يعلم ما تظهرون وما تصرون في نفوسكم فيجازيكم عليه أبو سعود بأوعيد وهذا وعيد لمن يدخل مدخلا أيضا وعيد بأوشيلي ثانينك يقولي سوق علي لفساد مقرن أسعره أو اطلاع على عوراته أما عورين أدالعته يقولي وماشي وكد غيها آديك تجي لقى جميل لها عاور وسهن بلاي سهن وياه كالإله يبعو ثم أرشد تعالى إلى العذاب الرفيعة من غل البصر وصدى حالكم مكة وأضمغ ليس ولقاها الله أيد حكم سورة حكم كبوري هنا ذا حرام ماذا يدع يا لقاها الله عقاب كذا وحلقاها الله دمك عفايف توه مقريس إلا قد فك وحلقاها الله نيكو وزوجتي سقد فأي مع لعانكي وحلقاها الله مكقدف في ويناية سحابية دي سحابية لقد فيبا لقاها الله وحلقاها الله مقرنا إذا قريها إلو أدابت الله إيمان لها يصير الله استدام ضلب دينها بألقاها الله ثم أدابك لبا لقاها الله أدب تاسي وإن لهم ذاتك إن دهو دوائنا إلا أبتانو وحي إلهي من أحلى عليهم أكل أبتان رجي دمر رجي بصوهر أيوه قال تعالى ربي وحيري قل وحاطر النبي للمؤمنين رجى مؤمنين تهو حاضر هذا يغضوا هلابين من أبصارهم إن دهو ده هلابين ووحن إلهي أحلى عليهم إن دهو ده إن كتابين هكلابين ويحفظوا هلالين وحفظين فروجهم عورين كودنا هل إلاليين وزنا يحمانها كل إلاليين وكحفدين وعور الله هل أسطورينه لبس كهكو أنكو حفدين ذلك الصدع عند الله بك يفرج حفلك يا أذكى لهم وظهرنا أخير بدا إن الله إلهينا خبير كي أقوهي بما يصنعون واحدة سمين أيام كان ديس الله بيئيو كان ديس كتاك يميلا إله وحلالين كألابسس حفدين كان حفدين إله في ذلك أقوهي مدنا أولاد ما يهب المروق أبتع بريشك سيابه وخبير قل للمؤمنين يغضوا شيء مقدر جوابته يغضوا دنيو وحي علامته رسمه نقونا إيسا قل نبي هو حضوط لهذا للمؤمنين هو حضوط لهذا غضوا أبصاركم له أمر كأبو السي غضوا ورلاب أبصاركم منه نبي يغضوا ويلاب يعني من أبصاره حكم كيقول لغنوليه مر كأبو أمر كاسيسو يغضوا ويلاب يعني من أبصاره علماء قيب حيليه من توازائده من أبصاره وأن لها كل ما الله يسكوك قبن غم من توازائده من أبصاره أي أبصاره علماء قيب حيليه من توازائده منك يهضو طريقة ما رجيه إذا هو هلك إسكام رجيه قواري هلك كيسو هور بحضي يمارك هوري عندها اللي يسكوك قبن وما يودي لأهرده دخين لها مارك قواري كيسو هور بحضو أركين روحاني قواري يو عندها هو سولي يسكوك قبن ما يأنتو السجاية علينها لها يقولك يقوم بعيها، إنتي موقت وواحد لها قلت لك على مر بثين بقى إلى جوجي، إنتي بهو صورتك يا هذا سولش صورته ولا، أمرا يتلاقي يسكون بعنتا، يساقو صلاة بيا، إنتي، وعندي وكنت هاجي لها إذا وفوق كوش لها، يكسر ضميري، ومن تزايد ما أهملك من أبصاره من بعض من أبصاره من بعض أبصاره، ويحفظوا فروجهم والعورض وضها حافظة خليس نمية لوادي يزنها كحافظة ذلك سلاسة أذكار لهم أهفا وأطهرة وخيرية الأمس غنطة إن الله خبير بما يصنعون إلهين وعبادان وحيدتك سمين أيان خبير بكية خبير بكية. قل يا محمد لأطباعك المؤمنين يكفوا أبصارهم عن النظر إلى الأجنبيات دمرك أجنبي عندها إن الكتاكتان كاللابا عندها من غير المحارم ومحارم تينا آنهين فإن النظرة نورستا ذاتك أجنبي على النورة تزرع في القلب الشهوة قلبي الشهوة كبيرة ورب شهوة بضانا مرك شهوة الروح قلبي ليس كل دعضي أو رفض دحل تيسي حزنا طويلة مرغدا الروح دحل تيسي بل نار جليسي واي فكم نظرة تنبول شاعر كاسي فتكت في قلب صاحبها الله نظرة بضانا هلاكي وبربوليسي صاحب كذا قلبي ليسي فتكو السهام اللي بابك سلو أكل الجبياء بلا قوس ولا وطر حالي قوسطونا الله ويحفظوا فروجهم يصونوا فروجهم عن الزنا كإلالية وعن الإبداع عوردي وفيدنتها كإلالية والكشف لأن واجب يروعوا عوردي زنين قاسوا ذلك أزكى الله ذلك الغلب والحفظ يظهروا للغروب وأدخال الدين واحفظوا من الوقوع في الفجور إن الله خبير بما يصنعون هو تعالى رقيب عليهم إلهي وطالعنا يا ضومضة مضلع على أعمالهم وأركان لا تخفى عليه خافية واحتقر صوني مجرى من أحواله فعليهم أن يتقوا الله إلهي يكره صدام في سري والعلن كري هوزم إمامك فخر إلهي وحجر وفقر لازجي فيبقي لها دين ليلة فلما قدم غل الأبصار إلهي عند الله كم يقول ريسي على خذ الفرج فرج قام كسر درن وليس قام سيخة ترب وضمه عندها منه إلهي قهر ريسي قلنا لأن النظر بريد الزنا إنه هو صهن في الزنا نقول هنا أركن ما دماعيه أرقاه الرئيو صهنا وحبو أركيا وعندها صهنا مركزو الدماعي أيا حتى نقول طابان أيا وطابا شاكوش جيس ويحي كلا ننتهى سكاسي دمبينا والرئيد الفجود وصهن كفاجي بنمد والبلوى فيه أشد وأكثر بلا يد أرقى كجب تبا بلا يوال بكبر ولا يكاد يحترس منه واصلة مركزها سألوه الرئيسي الله بضوط عندها بلا يفض وانا صهن كي زينة دي بلا يضعون حبا كل عبوحة قلبي جيسا مركو عندها من القشي دو حبا قلبي يكون عاي هو هاي حالة دا سنوان نوع عمل كاس رجيبو أحد رجيبو أحد فرصة انت انان آيات دا مجي عارم آيات دا نسبب نزول بايلا حي آيات دا نسبب نزول بايلا حي تم رجع عندها لا بلي سبب نزول كذا وحاكم دها علي بن أبي طالب حديث ورينا رضي الله عنه عن علي كرم الله وجهه قال مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرقات المدينة وقت النبي يوني وتصوم من يودين كمدينة كاملة فنظر إلى امرأة فوضى مره وضى من يسبو أجد ونظرت إليه يدنا وأجد لبضوا ذي بدم ذي كلامها خشلا فوسوس اللهم الشيطان لبضوا ذي الشيطان بوسواسه وقلب ذي وحكته ري إنه حال يشان لم ينظر أحدهما إلى الآخر متكوك كلام من أجيني إلا إعجابا به في كلا عجب قريب نقول حسنا ورجع ورد عجب بدنا ورسوله قبضا يا هلا قبضا هنا ورنكو عجب بدنا نكاسو كلا يا هلا إيه من داتي فبين من الرجل يمشي منك يصعد وضدي إلى جانب حائد من الجدار دي حين مر يا عنده هنا قبضا يوم من داتي ومرت إلى سجيران صعدنا ينظر إليها قبضا بسيء يوون صعدا إذ وقتك استقبله الحائض جدار بسوق عبلي أي سدمه الحائض جدار بوتو خي إلا نجي قبل إذ سيئة يهون صعدا جدار بو مقرر إذا دلق يوغلي دو خي فشق أنفه جدار كبير دلعية سنك منك نمشي ما قالت كيف إذكرت إلا ونسى حالي فقال وحزي والله لا أرسل الدم والله ما نصنك إيجا كذا قيني حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك أمتقعه فأعلمه أمري أن إعلامي أمر كيغا يوحى أن جدار كيغا تخيئه كذلك فأتاه رسولك بأيبه فقص عليه رسولك بقفص ودقصة ورسولك الله قبر بانر كيغا قبر دي عجب جليس وسان قبر دي مستي دورة وأن جدار تخيئه وسان قبر جليس أصحاب الله هم إنا قرسان جرين ضد إيمان في يطاق عدمات وكذبتها رسول الله محاذي توبطة إذا يحالك محا حال إياه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عقوبة ذنبك ذنبي أذكى شيء قبر سيرين تاهي عقوبة لي توكا سنك لو كان جاحي. فانزل الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وشيك نبي ورقة وإنه هو ذهل أبتي ساسا إلهي كينيما تلك الانوات انت بسعطة إلا قبر دبوين أو سيضنا ننك قل للمؤمنات فينا واتن يدنا في درجه walla wada ayadood ba sawu nisinkoodu waa mid kaliya waa xadiithan in soo maray wa qulu nabiyow waxa tirahda lil mu'minati qablaha mu'minat ka waxa tirahda yaqduduna allaha qablihi mu'minat ka hayo min absarihinna yaqduduna halabeende reeba ka dhig yaqduduna halabeende min absarihinna aragyalkooda halabeende wa yahfaduna ha ilaaliyende wa xafireen furujahunna alaabtoodana ha xafireen oo zina iyo xumaan هكذا حفظه فإذا هي انكشاف عورض فإذا انتنى هكذا حفظه سيد عدى النبي قل وقل نبي أو للمؤمنات قبلها مؤمنات كوحدوط لهذا غلنا أبصاركم يا سيد فيه رؤون هلقى في الدين يغذلنا مركة وإلابة يا رمين أفسارين مركة صدات لهذا أمر كاتيسه وإلابة هيا لحق جئوه قانتين ويحفظنا فروجهن ألابتو ذنا مقرنا إسائها حفظه آيات و آيات عجيبة موت و آيات أحكام تضمر كغيبة كغارتي و هي على الخاصة آيات و حكاملة شان يلاباتن ضمير و ولا ضمير بديق و ضمر النقون أياء و بين مرفوع و مجرور أمد منصوبة عن اللهين بي آيات حبار سنة آيات و هي قرآن كمجرد آيات شان يلاباتن ضمير و ولا إناسة و لا حبار سنة كمجرد لما إرت يرى كلمة و لما إرت إناسة أبا شان يلاباتن لما يرسل أودان هذه الاسكتري ويكبرنا على يانشان يلواتن وقل للمؤمنات يغذلن من أبسارهن ويحفظن هاي لالي ينفرجون على أبطول ولا يبدين يين موجن زينتهن قروح دوضا يين موجن ويين أموجن هجال أجنبية أم الرجل أجنبية إلا ما ظهر وحي ظاهرة ومنها الزينة كمدم dumar ku yeyna quruxdooda muujinin bu alla leeyahay illa quruxda inteeda daahir ka amul halka culimadu dood dheer bay ka galeen illa ma dhahara minha culimada qayb waxay ku fasireen wajigi iyo labada kaf mooye inta kale yeyna meelba muujin oo illa ma dhahara minha duwa wajiga iyo labada kaf bay yihiin oo gabadhi markaa inay qariso wajigi iyo labada kaf waajib kuma ahay وحانا تصالوا بيهم مرهد يقول لك سلاة كنيسة الله فصحي وجدوا في المال يلا بلكم إنين عوراها قيك تصد عيالي سلاة دحينا آت عورا حفظك الله أتكي وحاك الله يقول تصد حجك ومؤتمرك هو إلى إسلامك وحواجب قبل أنه وجدوا في إليه وقبل أن محرم الدهن نقام مغالا كتنود دعمها نقول فأزين مغا شنكرته وإنه دعمها كففك لقوا في إليه وجدوا في إليه هيبا شيء واجب أمرك قبضه من حرمات حج قبضه من عمره قبض مرشعين إن عوراءها إن بلد لي سنة يا بيبي مرشع إلا ما ظهر ضمير هذا وجهي لبدا كف موية بيبي علماء قيب وحي لها مايا ما وجهي لبدا كفنا ما أهان إلا ما ظهر ضمينها وحوية قبضي من لبي سنتها وقركنا قبطي يا قاب كان يملبس كان قود لبس كان قبضه قبطي يا قاب كان قود لبي سنتها وتيو وجهينا وقرصوية كففتنا قرصوية يا هذانا لبي الشيء ولطي يا قاب كيرا يا شغروح زينة ظاهرة صاسع علماء قبلين ولا يبدين زينتهن قروح ذوضا يين أم جن وحجاله أجنبي يين أم جن إلا ما ظهر إنتي موقتا ومنها زينة قروح ذا كميلا وليضربن وليجعلن هيالين قبلها مؤمنات بخمورهن مسر ذوضا هيالين على جيوبهن كلد ذوضا هيالين خمار كده وكان ملح الله وحده وتمه الله سأ الله وقف مركه تمه وعورة يا مدح ولا قرينا مركه على جيوبه هنا وحوية ورقبطة يدري عن أي جواب وقفته هل كان دون تأه يدري عن أي رقبطة وإسكا قبطان هذا هل كان بنان تو إسكا دلوشو ده أنا عورة فين تيرا كده مركه مصر كي أي جواب وماذا حكول هذا لو مصر وينه رقبطة تأه ويسو ديش سدري أما عمور كي ولتي وقدر ولا يسوي وإن الرقبات دي يكاوركي ماشي درع عمد حلقة قليل تلاقي نقوم موقعني وليضربن هي بخمورهن مصريالكودا خماريالكودا على جيوبهن كلاندودا جيبكو وميشا كوان ادري عمل حلقي جيوب على جيوبهن كلاندودا اما ما قرانا زبون تودا الجا كسور روي ولا يبدين يين ام جن قبلها مؤمنات فيه زينتهن قروح دودا يين ام جن بدن كودا ودنبا قروحه إلا لبعولتهن زوجتك ودم ويه وأنك قبا قبر إلا لبعولتهن زوجتك ودم أو آبائهن أبيون ودم أو آباء بعولتهن حق ودى أبيون ودم وأضيك صدق إلا ويه يمين كإلا أبيه أو آباء بعولتهن أو أبنائهن ويلشا إياه قلين ويه إياه ويل كيري أمون أو أبناء بعولتهن حق ودم ويلشا إياه ويل كي آيه روطه أضيك قلالا يا بحر كلاه أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن ولا لهم فقال إيلا ولا لها يهين موي أو بني إخوانهن ولا لهود من الشيطانين إمركا إيدر إيلا أوتها موي أو بني أخواتهن ولا لهود من الشيطانين إمركا هبريرت أوتها موي أو نسائهن دمر هذا دم نسائهن ودمر كمسلمات كأوية وليبا دمر كالا أرده قبل لجوبته ويس أسطورة إيسا ودمر كالا ديه إنا خق على كسوه قامية وقبلا هلبه إذا يلون كيلا هدي أركان إن كسره جاميا بصورة جلا مركا نسائه يدوى نسائه من المؤمنات وقبضوا هذا إلا جوكتو قبض مؤمنات إلا جوكتو حنورت إيهوك إنت قلنا حيث إنا قرصتهم بواجب كوة إيهوك حنورت كسر رأي إيهوك حنورت كوة سيئة قبضها مسلمات كأينا كقرصتو قبضوا واجب كوة لكن إنت عينا كقرصتا واجب كوة إنت هنوك إيه حنورت قلنا حيث وحن زوج أهين قبضوا أبنا إنك تامجي وكذلك نمكن والمد فكه لمن كل جوجا رجا وكا قرصن حضورتي يا روجا انت ودخايسا وكا قرصن واجب ولي انو حوليدي سالم الى علي واي او نسائهن دور كودم او ما ملكت ايمانهن كوي يلي ديال كود بوكيه موي وا ادونت اي غبدو يدو سكليده اما ادونت اي سكليده ده ايغا وا يادنا وا مغرن هيساي حضورتي يا روجا انت ودخايسا موي انت كلا وين موجين كتا أدون كيري مركي لجوك أدون كيري أدون تيال والدو مري أدون إياه كوردو إسكالي رحي هذا يلجوك تو إنت هسيكا قرصان إيسا سيدا رجل محارم تيه فلاح بدن إلا سوى تيريييبا إنت هم بيكا قرصان أبهد ورال كيري ويل كيري كي إيدي رواهي كي عبريان طواهي مقرر كي آية رواهي وحي كقرصان إيسا روغ إيا حنورة دولة لكن واجب كما محرم كيلا إنا كقرصته فوق السرة حنورة ويحي كسر وتحت الرقبة ويحي روغ كوسي إذا كان كان كيف سلا ما وافق سناد مدالو كبرو أبيه دي ولا كيف دي إني بعد سكسي يرتو طوطو يا أبو بري يا أبو بري ثيري ما فما إرتي بنا دواتي ولا يبدين يين أم جن قبلها مؤمنات زينتهن قروح ضاضة إلا لبعولتهن زوجت كودم أو آبائهن أبيو قدموي أو آباء بعولتهن رقودة أبيو قدموي وصدق يالكيو أو أبنائهن ويلش رضا يقوى إقالين موي أو أبناء بعولتهن رقود ويلش إقالين موي آياد أوتا أو إخوانهن رقا ولا لهود موي أو بني إخوانهن ولا لهود ويلش إقالين إيدوين كويهن موي أو بني أخواتهن كبرها ولا لهود ويلش إقالين إيها بريالها ويهن موي أو نسائهن دمر كوضا مؤمنات كامل أو ما ملك إيمانهن كاملوه ذا يدقل حيث الكير موي أدون تيرا أو التابعين موي لمن كتابعين تأموي وإياقنا أي أظاهر سنكب تابعين تقول غير أولي الإربة غير أولي الحاجة باهي حاجب أروقة بن دمر ومن الرجال الرجل أو الطفل ويلك يرموي أو الطفل كوى يرموي أو الطفل أو الأطفال كوى يرموي الذين كواسوا لم يظهروا أن دال عنين على عورات النساء دمر كعورضون لما قالوا أرحق على صورة قالوا أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال قالنا وأود في الذين لم يظهروا على عورات النساء الله ماذا قال بواحد أجنبي والمحارم أنا هين مع ذلك جوارد أيك قرصان يسوع أنت حضرت يلو جوارد حيث أيك قرصان وصل قابض محارم في وكله أولا دقن قال ذا فريق التابعين اللي يحوي من هيرك التابع روح فرياشين كأي إسكال عن عنور هيرك إسكال النور من دمر باهم قبانا أنا هين أما من بكه النور أما نين مقرن قرشد يسيه وحيساقات إميهين هنغذي إذكا يار أهد له هو دمر في إذكا دردك صداه مقرن أهزنو عاصو دمر في ألا وهذا الأجلالان وإنك شقه هذا نقر بصارته ونو عاصو ريارك إذكا لنو دارين دمرنا أن لهاي دارين دمر أن لهاي مدواك تابعين تقول من نوع ويل يرو أن دمرك حالة ضد دريمين أو دمرك أما قرنا أن حالة ضد أن دريمين أو ده باهي دمر بأنجارين الله بدا سبوا أجنبي مك مك كان للي يوا تابع إسكيلاري وحلقة يا بامين أنت تابع لهن إنه هو سقاطيل كيا وخسرية أدونا عبد الله وربا هبل وايس كما قرنا إسحاق يا نعك marka mar walba dumar ku inay islaaliyaan oo taabiic aaguye kula noolaftiisa iska ilaaliyaan weeye wiilasha ayaa naftooda kuwa inay yihiin lamowada ay iska laf gaabano waxa jira hadana khataro wax warrami kara oo wax gudbin kara ba jira kuwa labtooda inay iska ilaaliyaan aw taabiicina kuwa taabiicinta ee reerka iska raacsanmo gairi ulil irbati gairi ulil haaja irbadu waa haaja haaja ya baahi aanu qabin min annisaa dumar aan baahi u qabin oo baahi dumar ba aan qabin oo min rijaal rag أو الطفل مويه والكير مويه الذين تسليالك لم يظهروا أن ضال عني على عورات النساء دمرك عورات وديه البهولة أن دريمين كوا مويه عدك ليين أمو جن مالك رجي هو رئي فرابطنا محارم توديب أها دمرك أو نسائهين اللي يدين وحي أهي دمرك مؤمناتك أو ما ملك إيمانهن قبضوا أطومها إياد ليلة هاي بأه لبدا قولنا واتابع عرهيرك إسكالنا وليو إن دمر أن باهي قبيني والكير وح دريمين لما داو قول يا هن مركه وحي امو جي سنكرتا وحي هنورتا كسرهي وحي روغا كوهوس الهي وحوري ولا يضربن يين كل فن قبله بارجلهن لوغا هودا دومركو يين كل فن الارض دومركو مركه طريقه مريان ايشو اي سو تواضع كو جيرو اداب يحشمه كو جيرتو هي سغه سوخي عقه روش يين لا دحين ولا يضربن يين كو غراعي بأرجلهن لغة هذا الأرض يين كجراعي ليعلم سلوه جاده ما يخفين وحي قرن يان ومن زينتهن قرح ذره سينزلك عيد وحها وقت القرآن في دجاجي يدمرك لغة بحال كحل جري بحال خلخال ليلا وشنقرة وشمامح شمامح شمامح إلى قلم قلم جدا يدمرك لغة كحل جري مرك جواد يبلش هبين كي ما له مريسو هذا عجاه لغة كل فطر بحال كي بشنقرة يقلم قلم قلم مرك أصلا نمكي عضوك غبي وقلبك إفاجه مدك يجيفي يا كود جيسنا يا جرسك بالك قلم قلم لي يا مغليان والله هل تقول بامر يسوي ورنا يانو باق بقول نقول يا يبن عجب بقول حلوان ده عيسى باق يسوي رد باق ذي هو يهاعي ساس الدير أي مركو قرآن في دقي هذا دمر كو حلمان لوجه كو راح يدام بحلا ناس لكن واقع ساس الدير لكن كمان هم هنا علم دمر يهاد من قدر قدر لا يسيو هذا يقبل دكاك قدر قدر سيسو dewa dareema yaa ninka wara waxa ay ahayd cagayr qodob yar bay ahay duulee yaa tii halkan maray wala yadribna yaa ku garaacin oo ina ku dhufanin gabdhuhu bi arjulihinna lugahooda al arda li yuclama si loo ogaado oo nimanka ajnabiga ah ay u dareema ma yuqfina waxa gabdhahan qarinaya oo midinatiina quruxdooda wa tuubu rag iyo dumar ba toobad keena dadu dhowristii iyo waxyaalihii kale ee munaasabahay iyo istusnimadii iyo caalinimadii gabadhu isqaawinaysoo ragga ku soo eego ay ma garanaysaa ay jilbaabka madaxa ugu duuganaysay ka toobad keena buu alla idin leeyahay wa tuubuu toobad keena ilallaahi ilaahay u noqdo u toobad keena jamiican dhammaan xaalatiin ayuhal mu'minuuna kuwa yah mu'miniintii dhammaan rag iyo dumarba toobad keena waxaad u toobad keenaysaan lacallakum tuflixuuna likay tuflixuuna si aad u falaaxdaan ood u liibaantaan labada daarood wixii dhowris ahaa iyo wixii istusnimo ahaa iyo wixii damaaci qalbi ahaa iyo wixii wax soo jiyasho ahaa dhammaan ka toobad keena buu alleey wa tuubu toobad keena ila allah ilaahi toobad keena jamiican xaalatiin dhammaan ayuha almu'minuuna wa duuliya mu'miniinti la'allakum tuflixuun si aad u falaxdaan oo idin ilaantaan labada daarood aakhiriya dunyada si aad u falaxdaan raggii maxaarimta ahaa halkaa lagu tiriyey ciddii maxaarimta ahoo intaa ka baxsana intaas iska soo hoos gelaysa intaas iska soo hoos gelaysa aw nisaaihinna waa nisaa almuslimaa gabdhaha ay magaranaysaa ay sunurti iyo ruuga inta u dhaxaysuna ay ka qartanaysaa waa kuwa muslimaadka laysa almushrikaat min nisaaihinna walaysa yaxilu lilmar'ati almuslima gabadha muslimada xalaal uma aha an tankashifa inay bedelkeeda banayso ay faydo bayna yaday mushrikatin naa gaalaho mushrikadii meel ay joogto inay isku faydfaydo maaha ibnu cabaas baa yidhi hunna almuslimaat walaa tubdii ziinataha amaama yahuudiyatin aw nasraaniyatin gaal yahuudiyada ama nasraaniyada yayna horteeda isku faydi maxaa yeelay waxay ku soo hogaaminaysaa yahuudi ama nasraani bay ku soo hogaaminaysaa أو ما ملك إيمانهننا وما قالنا يسائي من الإماء المشركات. ابن جرير بيسوي من نساء المشركين فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كان مشركة لأنها أمته أو التابعين غير الرغبة من الرجال. الخدام هو أخ أذيك غير أولي الميل أن أحبأوا إيلانين والشهوة شهوة عن الله أن ضمر والحاجة باهية أن أقرب إلى النساء كالبله كالفير أحمقا كالفير دقنك أو الفير بدر صدق أيها الحمقا كالفير دقنك أيها المغفلين كو غفلة ما استقر الذين لا يدركون من أمور الجنس شيئا أمورها جنسية هي معاملة جنسية أو أحبك دريمين وجاهد ذا هو الأبله وكالك ما قالنا يتأهبل كأه أهبل من زمانه ترى هذا الذي يريد طعامه هاشر مكرب الرد يساضوه وحد لابا ما دريمه ولا يريد النساء ضمر وجهه ولا يهيب مهل لجلنا إلا بطنه على شيء صمه أهل الرب كأوه ما قالنا أو دفل أو التابعين أو دفل الذين لم يظهروا على عورات النساء على أطفال الصغار وويل اليريق الذين لم يبلغوا حد الشهوة أنقارم حد شهوة أنقارب ولا يعرفون أمور الجماع مع الدريمين لصغارهم فلا حرج الدم بمقبته أن تظهر المرأة تروح ضمها إلى موجس زينتها أمامهم إلى شهرته ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لا يضربن بأرجلهن الأرض لئلا يسمع الرجال صوت الخلخال فهل كالوها لجنج الخلخال كهرقوا يين مغلي فيضمع ما أنت وقع مها لجلية تجلا وقع مها لجلية قلم سيزي ذكير لقاهم الله من دقني فيدمع الذي في قلبه مرض ونفع قلبك كبك ونفاق يفجوك وقلبك كيجرا وصودم عو صودم قب ابن عباس بايد كانت المرة تمر بالناس وتضرب برجلها وقتل كل فنجبته ليسمع صوت خلخالها سلو ومغلو فنهى الله تعالى عن ذلك لأنه من عمل الشيطان قبضوا من الرجع استوصوا وعمل الشيطان عليه يومك إلى لدعاء الذي دنيا وماشرين قبل ما رسال الله دريم وحكس يدرم وما انت بقى إنه gabadha oo markay dumarka oo gabar markaan leeyahay dumarkaan u jeeda dumarka oo markay guriyaha ka baxaan cadarsada oo intay soo cadriyaan meelaha marmaro oo dadka ama dadyada isku daba marayaan ama meelaha fadhiya ay hiixdeeda dareemaan waa shay aad xaraam u ah qabiixro nabigaana hadii wuxuu ku yii ayuma imra'atin masat adara adar marsatay ومرت على قوم يجدون ريحها صوت المرتين لمن أرتي هذا دريمي يلي عرفي هذا دريمي فهي زانية زانية زانية نقل إنك وحي نوع قبله مركي حافلها كان صوت بريدين أيها يقاد إلا بستان مركز عذر كما قاعدت أنه قدم بأيه واجد ما صوت بحي هير لها كافة إثمارية قبل ده وحي واجب كوة كل شيء حالي قلت من قبل وحي قوة عذر سنة ينظرك وقبل بلي مركي ينكي للجوب يا عذر سنة إيسا adarkii ay xalay ama saakaba iyada odaygeeda la joogta ay cadarsatay markay baxayso in iska maydha waajib oo iyadoo bilaahiha oo wax ka soo arfi ka soo baxaya ayna jirin inay baxdo waa gabadha waajib inaga dhaqanku wuxuu ku dareeray markay baxayaan bay cadarkii miisku saaraya markaasi gabadhu isku jiiday markaas meelaha haday marayso nimanka bibidada fadhiyaba ma garanaysa ayaa urtii dareemay waa sidmo marka lugaha dhuushayna ku dhufan baa leh taasaa ka sii وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ارجعوا أيها المؤمنون إلى ربكم بامتثال الطاعات والكف عن الشهوات شهوات كرهب طوانابا لتنالوه الله وتفوزوا بسعادة الدارين ولعفاف كبار الله ولا سيدي مزينة يقولون كقبح لهم يا أحكام تنورن يا مقرن يساء أتا قلوا نظيف قلوا لهم في أدر هيد باوستان في أدر هيد باوستان قال تعالى وأنكحوا أبوريا وليالك يوغوريا الأيام كوا أنجوريا لهين ضوابك أوغوريا ومنكم إذنك مسلمين إذنك ميلا أوغوريا والصالحين كوا ومنانك أوغوريا ومن عبادكم أدوم دين اللبلبة وإمائكم أدوم دين جديد إن يكونوا فقراء كوا قولك دون يهدين وحراه إثنين هكو عيبين فقير ماذا أوغوريا يغنيهم الله إلهي بالغني يوري دونه من فضله فضل إيسا بالعالم يو إلهي وحكسين دونه والله واسع إلهي فضل إيسا يدير إيسا واسعه بالعالم إيسا نسين دونه عليم إلهينا وعليم وهو البعب وكما أمر كني أولياء بقضع يا وليالك ذاتك الليلة مسؤولين تآبا يوغا إيو أحلم إذا بقضع قبل أدواري أضوء أطه أونين لهين ودن أقولي بالولين haday darab tahay haday gabtahay marba haday iska bulatahay u guuri wiilka aad sida oo kale mas-uulka ka tahayeen aabbaha aad u tahay isagana u guuri u guuri isagana ma jecli awlaadaada qaybo ka midih inay ceebowdo ma jecli inuu cadaab magarana la kulmo inuu caar la kulmo inay cudurro iyo aydis iyo qaadaan ma jecli marka wixii difaaca noqon lahaa waa adiga u guuriya wiilashiiyo gabdhaha amarkaa waxaad moodaa weli inaynaan toos u fahmin wiilkana waxaa laga yaabaa hadduu meelaha iyo mid kasoo kaxaysto odaygiinu kharashka ka bixiyo marka hore odaygu inuu uga raadraadi nin baa laga yaabaa laakiin hadduu wiilku wax doon doonto waa dhici kartaa odaygu inuu kharashka ka bixiyo laakiin gabadha waxaa laga yaabaa siduu dhaqanku u badan yahay ilaa man xafidahu llah ninkii gabadha kasoo codsada inuu yidhaahdo muxuu haystaa muxuu ka shaqeeya horta yuu yahay waa ree hebel war ree hebel iyaga ismaba guursanee waxbar iska aamusta ree hebel iyaga ismaba guursanee may waa ree hebelkii aad isguursan jiray war muxuu ka shaqeeyaayo muxuu haystaa masaajidku galaayo ku tukada waraa masaajid leynina muxuu ninku haystaa inay xaaladdu noqoto baa laga yaaba oo gabadhii oo guur rabta oo ninkii rabay aan loo guurini oo amarkii weligu saaraa uu garab marabaa dhacdaa in badan in badan saasaa dhacda marka hadduu guurku badnaado oo gabadhii waxoogaa baxsi noqotayba loo guuriyo oo wiilkii waxoogaa baxsi noqotayba loo guuriyo zinadu way yaraan ama waaba la waayo oo suuqay ka bixi baahibaa keenaysay zinada in la gidaarha laysla laabto oo laysla dhuundhuunto baahibaa keenaysay baahidiibaa yaa la waayaya oo dariiq xalaal oo nadiifa lagu helay laakiin guurkii markii la taakeeyo oo hadduu xagga wiilka ka socday iyo hadduu xagga gabadha ka socdayba cadaabis iyo dardar la saaro baahid iyo shahwadii bani aadamka lagu beerana ay joogtay ilan malaa'ig ma aha dadkani gidaarka unbaa laga laabanayaa moobilana waaba nu yimina oo jeebabka lagu sita moobilka maxaa loo qaatay wa xagee joogtaa iyo hooyaday way maqan tahay soomaa waxaa loo sita marka odayow ilaahay uu kula xisaabtamayaa gabadhaa markaad u guuri weydo ilahay uu kula xisaabtamaya weliba gabadhaa mudan in kharash lagu laro wiilka iyo gabadha wiilku waa qawi wax kasuu maamulo wuu ismaamuli karaa oo gabadh buu dejisan karaa laakiin gabadhu waa daciifad talo fiican in loogu guuriyo maskax fiican maamul fiican nin fiican oo akhlaaq leh loo dayo oo diinla loo dayo haddii ninkaasi iyada ismaamuli waayaan adugu jeebkaaga aad ka maamusho sidaas weeye sida sharci wey waankixun u guuriy al ayaama kuwa doobabka rag iyo dumarba way ku dhici ayaamadan oo minkum idinka idinkamida muslimiina oo saalixiina kuwa fiican u guuriyo oo min cibaadikum addoommadiina ragga ah wa imaa'ikum addoommadiina dhigiya fiican iyagana xortiibay kuwii hore ahaayeen ee ayaamaadu ahay saalixiina oo min cibaadikum imaamikuna waa bidoodihi oo bidoodkaagii iyo bidoodadaadi u guuri iyaguna si ayna gurigaagi ayna faaxisho iyo xumaan u keenin ninkii gabadha doonaya hadduu faqiir yahay una waxba haysan masaajidka unu shanta salaadood ku tukado jufka qur-aanka aan akhristo in yakunuu fuqaraa yuunihim illahu min fadli yuu ilaahay ku leeyay in yakunu kuwa guurka doonaya gabdhaha rabaa hadday yihiin fuqaraa ah kuwaan waxba haysanin yuunihim llahu allaa qani yeeli doona min fadlihi buu ka qani yeeli doonaa wallahu waasicun caliim ilaahay baa waasica oo khayrkiisa uu waasic yahay caliim ilaahay baa wax walba ilaahayna waad maqlaysaano hadduu faqiir yahay ilaahay baa qani dooniy waa leebu yihi nabiguna wuxuu yidhi idaa jaa'akum miman tardawna diinahu wa khuluqahu markuu idiin yimaaduu gabdhaha idinka doono nimaad diintiisa iyo akhlaaqdiisa ka raadikiin labadaanbu nabigu sheegay diin iyo akhlaaq fazawijuuhu u guuriya wa ilaa takun fitnatun wa fasaadun fi lardi haddaad ninkaa akhlaaqdiisa iyo diintiisu wanaagsan tahay aad u guuri weydaan fasaad baa iman ardada gabadhii markaa ninkaa fiican ee iyaduna jeclaatay isna jeclaatay aada u guurin weydo ee muxuu haystaa aad ku ceebayso cadaawad bay qaadaysaa iyo canaan shaydaankiiba wax kala u qurxinaya mid xunoo faajira bay berhidiyaar kala laabanaysa adigana aabbahaadana cadaawad bay ku qaadaysaa mog marka xaaladaasina waa noo ankixula ayaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa ayunihim illahu min fadli wallahu waasicun caliim nimanka aan waxba haysan ninkan qaftiisa faqiirkii ta inuu xuun haystaa loo baahan yahay wuxuun waxay soomaalidii odhan jireen guurkaaga wuxuun baa lagu beegaa fii maxayna aha ahaatee bay odhan jireen inuu isagoon waxba haysan inuu maan tukadaa isla soo maqiiqo de wax dadnimaa ma aha ninkani mas-uuliyad buu qaadiye bal horta wuxuun guurkiisa usoo diyaariyay oo wuxuun isagoo haysta gabadha ha codsada guurkeeda ilaahay cidna ma dulminin mogta qaala tacaala walyastacfif ha dhowsadeen zina iyo xumaan ha ka dhowsadeen alladiina nimankii laa yajiduuna aan helaynin nikaaxan mu'ana nikaaxin kharash ay wax ku nikaaxsadaan niman kan helayni hada wasareen oo soonka iyo intay badiyaan minada halka ilaaliye hatta yugnihim illah ilaahay intu ka qaniyeelayo min fadlihi fadligiisa ballaaran intu ka qaniyeelay kiyan waxba haysan waan wax kan waxba haysan lama oran ilaahay ma wax ku siinaye adigoon ashari caawana haysan wax buuso lama oran sharaacadu waxay ku xadeysay ninku haduu gabadha meherkeedii heli karo oon dayn ahayn caawa la siinayo miiska loo saaray casha waqadadeediin uu helaya caawiya mahta waxay cuni lahaayeen isagiyo gabadhaas fasmulkhiswana wuu helaya fasalka markaa la joogo badladdii gabadhu xidhan lahay badladdii dhar iyo kaba ay gabadhu xidhan lahay meherkeediio miiska loo saarayo caawaya maanta waxay nafaqaysan lahaayeen inta haduu helayo ninkaas gabadha waa loo guuriyo inta haduu helayo waa loo guuriyo gabadha meherkeedii wadda meherkan in la qaaliyayo lama rabo gabadha meherkeedii oo sidii shareecadu rabtay meher ma garanaysa fudud aysaruhunna muhuuran aktharuhunna baraka buu dhinab kuwa ugu meher fudud baa ugu baraka buu haddan mogtin waxyaalaha mujtamaca fasaadiya maxaa ka mid a $10,000 iigu meheri $20,000 iigu meheri $2 kilo dahaba ku meheri annaga xog hayna oo meelaha meherka annaga xaaldirna waxaad arkaysaa mid gule $2 kilo dahaba miyaad haysataa magdi maaka macanaa isdege meheri buu guleeyay meherka la qaaliyayaa waa fasaad iyo fidmo mujtamaca fasaadinayo ayaala ugu yaraan ka soo qaad caawa markii nin uu gabadh mehersaday uu $20,000 ku mehersaday oo uu heli karo iska bixin karo habeen dambaa waxaa guurkii u baahanaya mid aan $1 ba haysanin wuxuu odhanayaa gabadha $200 la iigu meheriyey waxaa laleeyahay war miyaad bishooni miyaadad maqal xalay hebla waxaa lagu meheriyey miyaadad maqal $20,000 baa lagu meheriyey war iska aamusan anagaa ku maqalle adna $200 baa leeyahay iigu meheriyey shib ninkiisa oo aamusan bu suuqa gelaya aamusan ee suuqa ha gala ee wixii bani aadamka ilahay ku rakibayna waa ku rakibaya fidmaa imaanaysa marka marka meherka la qaaliyeeyo waa waxyaalaha mujtamaca fasaadiyuu ka mid yahay meherka yaan la qaaliyey intee maynu isku dar maxay sameeyeen labaatan layla cadaawiyo laysu daba gelinayo oo ma isagu lahayn oo caariye tooba caara baldhaqanshaa xumidiisa de labaatan layla calaawiyo laysdaba geli gabadhu mid keliya fuulaysa hal mid intu soo qaatay sagiya gabadhu may soo raacaan bal 19 kale daba socdaa maxay u anfacayaa ninka maxay u anfacaya hadduu kireeyeysa lacagta uu 20 baabuur kusoo kireeyey intay masaarif u noqon laysa hadday tooba caara yihiin oo asxaabtiisa iyo ay usoo ururiyeen may wax isaga anfacaya ay ma garanaysaa ay uga dhigaan ba 20 de baabuur oo laysdaba gelin ba waxyaalaha mujtamaca fasaadin ayuu ka mid yahy 4 qol oo la xidhxidhayaba hal qol muu xidhxidho hal qol baa ku filan hal qol muu xidhxidho 4 qol markuu reerka xidhxidho ama 3 xidhxidho nabigu wuxuu sheegay wuxuu yidhi furaashun lilzawj wafuraashun lilzawjati wafuraashun lilawlaadi wafuraashun lildayfi walkhaamisu lishaydaan guryaa ka soo qaad hal furaash waa kugu leedaa iyo hal furaash oo xaaska iyo caruurtu marka marba intay yihiin gogol caruurta ku filan iyo hal mar sida aad ugu tala gashay intaa wixii ka badan oo gogolood gurigaaga dhigtaa waa gogol shaydaan wey inaguna maqsinkaa isaga fadhi baa lagaa kaasoo maanta sharaxan sanadkii marbaa la fadhiistaa ama laba sanadkii inaan marna la fadhiisani baa suuragal kaana waa cuntada kaa kalena waa maxay kaa kalena waa maxay intaasuu wada sharaxan yihi gidaarradii baa wada labisan oo gidaar walba inta bale gidaarka dharka loo kala bedelaya war maradan naga soo bedelaya ahi waa tii bishii 3aad la soo yihiye waxyaalaha mujtamaca fasaadina dhaqaalaha xumaynaya ka mid ta ee shahaada xagga lacagta kasoo qadaysaan miyaansa ilaah idinkala xisaabsamaya lacagta iska subaysaan tadbiir baa loo baahanya diin baa loo baahanya cadli baa loo baahanya waay wallahu wasicun caliim walyastacfif hana hogseeno zinada ha iska ilaaliye oo gabdhihii baa la ii diiday ama waxba ma haysuun yana suuqa madow la geli walyastacfif iladiina kuwii ha dhowsade oo zinaha iska ilaaliye laa yajiduuna nikaaxa kharash ay wax ku nikaaxsadaan aan helayn xataa yuniyahum allahu min fadlihi intuu ilaahay fadligiisa ballaaran ka qaniyeelayo waladiina kuwii waa meel ka caysa iska jir waladiina kuwii addoommadii yabtaquuna dalbaayo alkitaaba iyo lmukaatabata addoommadii maal in lagu qoro oo isaa ku xoroobaan dalbaayo oo mimaa malakad aymaanukum kuway gacmihiina midigmidikiyeena fakaatibuuhum kitaabeeya oo kharash intaad ku qortaan kharashkaa ka qaada ha xaroodeen in calimtum haddaad ogtihiin weeye fiihim iyaga dhexdooda khayran khayr haddaad ku ogtihiin weeye wa aatuuhum siiya kuwaa mukaatabiinta ah min maalillaahi maalka ilaahay wax ka siiya alladii maalka oo aataakum allow idin siiyey shay-an shay ka siiya ومسألة ليها مسألة مكاتبة حق أضواما ذا قطع الغضاء نحن كيدا إنا نقولين ويطن والذين دول كي يبتغون ذلبا الكتاب أي المكاتبة وأنك سيدك أو أدون كيسا فقر خرش ويلا حد الله مكونا دولار إيك أنت وبالهب لنا أدخل إيك أنت وبالهب لنا كن فأنت حر الله بدي كن بسوحة مالا يا سوحة مالا يا مرك الله بدي كن كينا حرب نغنية حدو أدون كسلا عطري هيا لبا لينيني والذين دول كي يرتبون دربا يا الكتابة أي المكاتبة ومما ملك إيمانكم جميعا ملكوا الملكيين فكاتبوهم كتابي إن علمتم فيهم خيرا هذا الخير كله تيمون وأمانا يكسب لما لعب خيرك لو فسر وآمن وضرك صوحة مالي وأنا قوي أول وحفظه كسبولي أظن كنا عاسى إلا ولكم كتابي سي إن الوحون سيساء إلى هيك أمري فرب القادر صدح بقول الدولار كبير سوء بحقلاتهم وآتوهم سيئة مما لله مالك إلهي الذي مالك إلهي وآتاكم إلهي إنك أودي سيئي فحكا سيئة قوة مكاتبين ولا تبهوا ورحكو قصرنا فتياتكم قبله نشبضها حكو قصرنا على البغاء زينها حكو قصرنا إن أردنا قبله هدي دونان تحسونا دورصونان يا شرف قبله هدي دون إيان زينها حكو قصرنا لترتبوا إنا طلبتان أوجد حكو قصرنا على الله الحياة الدنيا نرشى الدنيا توقد يدي بلان بركيدة يا مال إن هذا البيسان قبلها زناه وقصبنا ومن يبرهن قبلها نك إجراها وزناه يحرمان قصبة فإن الله إلهي من بعد إجراههن إن قبلها على قصبي دمدل غفور إلهي وأدم بدافع بدنه رحيم وأنا حريص بدنه قبلها على قصبي إلهي وأدم بدافع يوانا وأنا حريصا المسألة ذي الحوية سبب نزول شيء وها من عبد الله بن أبي بن صلولة لورنج لونك منافقها وإفكي يقذف في عائشة ما ملاي يا الله قبلها ذو أذو ما أبو لها قبلها هاسب أرنجري سوى كريه يجيب كين أو العقي كيان ما كاسي قبله هنا قبل مؤمنا ذا أهالين وإبيدا يجي ما كاسو قراء عجري وأرنجري هبلي هبلي ذا انت هاسي كيناني سوى كريه يجيب كين أو كين العقب أرنجري مركا إن أردنا تحسن أنتو وحبشر دماء هذي روصونات دوني يهدين دونين مرنا بها كوي إلهين وهكو قصبنا معنه واي نبي قال حديث هل كم وغدوه فيه ثلاثة صدح قول حق على الله عونهم إلهي حق حقوا صدح قول إنه كالمي صدح قول وحيه أن كفر نك بوسري يريد العفافة زنا مسك إلى يدونا وزنا كعار أبوسري نك إلهي بكالمينا يا بلام إلهي وبلام قال نك إلهي إنه حسينا والمكاتب يريد الأداء أظن كي خرج له قري هو خرج قال مسك بحيو حلو بدونا ينا كان إلهي بكالمينا والغازي في سبيل الله هو حجهات أدولي إلهي ما أسير بالله غاضي وكالمي صدح لا قول وساسي مكاتبكم ملك هو أبو كميل قبلها مؤمنات كيه الضوما ذا أبو كخس بجرينين كاسي الزينة ذا منافق أي مركة تو أضوانا إيا تو حرم بدنا زينة لغو قص بمايو لنا أمر مايو بل إلا إلى ليا واجبة إلا إلى ليا واجب وايه حال كاسنا والنوع فالأصل في المملوكة أن يحسنها سيدها أما أن يأمرها بالزنا وتمتنع إن يسوي الزنا أمر يدنا أيديد وتريد العفة قبل أن الأرصان يشرف إيدانيس فذلك منتهى الخصة ومعني ما يشكل ما نتلوه يودنا أتمنه حقا لنك مفسرين توحي إليهم نزلت في عبد الله بن أبي بن الصلورة المنافق كان له جارية تاني لوقت الوضع الضوء ما بولها إحداهما تسمى مصيكة قبلها من مصيكة الأورنجي والثانية تسمى أميمة يا الأورنجي فكان يأمرهما بالزنا للكسب سوى الزنا يسوى وحصوى قال وحصوى كي يبو أورنجي ويضربهما وقراع جري قبلها على ذلك فشكت ذلك إلى رسول الله رسول الله قبله هو أشكته ذي فنزلت الآية لترتبوا على الله الحياة الدنيا وقبلها قص من الزنا إذنكم الدنيا دوني ولا تبغوا فطياتكم على البغاء إن أردنا هدي دون أيام قبله تحصنا لتبتغوا إنا طلبتان أوجه على الله الحياة الدنيا نرشن الدنيا طوقة هذه إنا طلبتان هو قصبنا ومن يبهن نك إجاه وقبلها زينك قصبة فإن الله إلهي من بعد إجاه إن أنت اللي قصبت بدن غفور وادم بلا فضن رحيم وانا نحرس بدن آيات عشر كان يقول ضميس قال تعالى ولقد أنزلنا وأنسوا الدجين إليكم حقينا ضدوا أسوا الدجين آيات آيات بان حقينا أسوا الدجين مبينات وحتى هي آيات يو مبينات اسم فاعل العقل مبينات هي مبينات بالله بالله بالله آيات مبينات oo akhlaaqdii iyo xishmadii iyo wanaagii oo dhan bayaani ee waa aayaadka aan suuratu nuur ku soo maray intee haddan xumaaniyatu hunaada laynaga reebo oo nadaafad layna amray marka waa aayaad mubayinaada oo xaqii iyo akhlaaqdii iyo dadnimadii ku bayaami ama aayaad mubayanaad aayaad la bayaamiyo ilaahay bayaamiyey yaan xaggiina usoo deji wamathala tusaalan xaggiina usoo deji matal cajiila tusaale cajiila ومن الذين من جنس الذين كوي تصال يوم غورة كميرة خلو تجي من قبلكم يدين كورتين وموعدة موعدة يوانا يوعد من سؤال الجنة أو للمتقين ذات إلهك عبس الرسول لقد أنزلنا ولقد أنزلنا ولو والله قد حقيقي أنزلنا إليكم حقين ضروا حن سؤال الجنة آياتنا يا القرآن آيات كاسو مبينات لعديي حكم كودي فصاحة ودي بلاغة دولة أبا مبينات ليجو حضينا يا أحكام يا أخلاق يا عقيدة بعضينا ومثلا تصالح مثل عجيبة مثل كوحالة وقصة عائشة يسود إلهي أبرية ويجب عليه مثل ومن الذين خلوا من قبل كبتبها ويجب مثل ومضيه دي كهر هي مثل لذا دي كاميرا وحالة عائشة ومثل حالة دي النبي يسوعي زليخة ومثل حالة دي النبي عيسي مريم بنت عمران حالة دي دي ومثل صدح المثل وحالة عجيبة كان عائشة يا إلهي أبرية كان صدح المثل وقعد ومثلا بان كسود الجنة دشينة تصالة ومن الذين من جنس الذين كوي جنس بودا مثليا دودي كاميرا خلو تغيب من قبلكم وما دهي دي كوري مثليا دودي وكراء وموعدة ما كسود الجنة دشينة أو للمتقين قوة إلهي كعب صلاة أصبح ناضي وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى